بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 39، ولا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة وحقوق الإنسان، للرد على من يقولون إن حقوق الإنسان مصادرة ومنتهكة في ظل التحكيم الحق والتطبيق الحق للشريعة. هذه الحلقة 6 في موضوع حقوق الإنسان. اليوم للإنسان الحق في الكسب المشروع دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير أو تعامل بالربا. الحق في الكسب المشروع، الكسب الطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الاحتكار حبس السلع في أوقات الأزمات لتحقيق إثراء مشروع على حساب عموم الناس، لا يحتكر إلا خاطئ. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الغش من غش فليس منا. الإضرار بالنفس أو بالغير لا ضرر ولا ضرار. الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه معالم وضوابط لعملية استثمار الأموال وتملكها. وفي هذا الإطار الشرعي تركض خيول المستثمرين يمنة ويسرة، يشرقون فيها ويغربون. والأصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم. فالأصل في كل ما يتعاقد عليه الناس وفي كل ما يشترطونه في عقودهم أن ذلك كله مشروع على أصل الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة والمصلحة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. فتحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي. لا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مع تعويض فوري عادل لأصحابها. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وحرمة الملكية العامة أعظم، وعقوبة الاعتداء عليها أشد، لأنها عدوان على المجتمع كله وخيانة للأمة بأسرها. وفي الحديث: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وفي حديث قيل يا رسول الله في غزوة من الغزوات إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، لقد رأيته في النار بعباءة قد غلها. ثم قال: يا عمر قم فنادي لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فالشريعة قد احترمت حق المالك في حرية تصرفه في ملكه عن طريق البيع أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك من العقود المشروعة، كما احترمت حقه في أن ينتفع بملكه بكل وجوه الانتفاع التي أحلها الله تعالى، ولم تبح لحاكم ولا لغيره أن يصادر أموال الناس مسلمين أو غير مسلمين إلا إذا كانت هذه الأموال قد أتت بطرق غير مشروعة. والذي يتولى الحكم في هذا رجال القضاء وحدهم، فهم الذين يقررون بحكم وظائفهم إن كانت أموال هذا الشخص تستحق المصادرة أو لا تستحق، وهم الذين يقررون العوض المناسب لصاحب المال المغتصب أو المصادر إن لم يمكن رده بعينه. وشريعة الإسلام لا تجيز لحاكم من الحكام أن يصدر قانونا يمنع فيه رجال القضاء من النظر في رد الأموال المصادرة ظلما، لأن هذه وظيفتهم الأساسية الحكم بين الناس بالعدل ودفع الظلم عنهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في حديث جميل حط قاعدة نفهمه مع بعض لعلها تمثل إضافة جديدة اليوم: ليس لعرق ظالم حق. إيه معنى الكلام ده؟ ليس لعرق ظالم حق. طب نفهم المفردات أولا. العرق واحد أحد عروق الشجر، والمقصود الشجرة نفسها، أي ليس لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه. ومعنى هذا الحديث باختصار أن كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق فليس له حق. واحد اغتصب أرض وبنى فيها وزرع فيها زي المستعمرات في الأراضي المغتصبة والمحتلة، ليس لعرق ظالم حق أن يأتي الرجل إلى أرض لقوم آخرين ينتهبها يغتصبها يغرس فيها غرسا يزرع فيها زرعا يعمل فيها مستوطنات، حكمه أن يقلع ما غرس وأن يهدم ما بنى، فليس له حق وإن طال الزمن وإن طال الأمد. ليس لعرق ظالم حق. ويأتي صاحب الحق عندما ينصف يقول له اهدم ده على حسابك وشيل الأنقاض على حسابك واقلع الغرس على حسابك وانقلها من الأرض على حسابك وأعد الأرض كما كانت على حسابك. ليس لعرق ظالم حق، أي أن الظلم لا يكسب الظالم حقا، الظلم لا يكسب الظالم حقا، فكل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق لا يكسب أصحابه حقا. لكل إنسان الحق في الانتفاع ثمرات إنتاجه العلمي. واحد ألف كتاب، عمل ديوان شعر، عمل برنامج كمبيوتر، المنتجات الفكرية الذهنية مصونة ومعصومة ولا يجوز الاعتداء عليها، ولأن بغير هذا تقتل الحركات العلمية والطاقات العلمية وتؤد وتجهض. لا، أصحاب الابتكارات العلمية المؤلفين والمبدعين لهم الحق في أن يحتفظوا بثمرات إنتاجهم العلمي وأن يوجهوها وأن يستثمروها وأن يوظفوها. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حقوق الملكية الفكرية حقوق مصومة يحرم الاعتداء عليها، لا سيما إذا كتب حقوق الطبع محفوظة. فما يسمع به القانون المختص بحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا، في استثناء صغير استنسخ نسخة للانتفاع الشخصي استخلص خال الدفاع الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخ الأصلية. برنامج كمبيوتر ثمن الأصل غالي وموجود مفتوح على أن استعمال نسخة أصلية لاستعمال الشخصي مش للتربع، لاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. بعد هذا المادة 17، لكل إنسان حق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية كي تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفر له هذا الحق. صلاح ونقاء البيئة من خلال آلية اسمها الاحتساب، الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. في المجتمعات المادية أن تحر ما لم تضر. إذا وسعنا كلمة الضرر، الضرر الديني أو الضرر الدنيوي، يمكن فهم هذه القاعدة، إنما لا، هم يفهمونها على نحو آخر. أنت تضر ما لم تخالف ثوابت الشرع وقواطعه. حدود الله سبحانه وتعالى إطار لحركتك، إطار لحريتك، حتى قالوا إن الحرية بمثابة نهر يتدفق بين شطين، أحد الشطين يمثل حدود الله عز وجل، والشط الآخر يمثل يعني قوانين المجتمع وأعرافها وأعرافه وأنظمته، والحرية ماء يتدفق بينهما، إذا طغى الماء من هذا الجانب أو طغى من ذاك كان الفساد العظيم. لكل إنسان حق في أن يعيش في بيئة نظيفة، نظيفة من المخدرات والزنا والفجور والعربدة وكل ما يسخط الله عز وجل ويوقظ الشيطان الرابط وراء جلود البشر ويؤز الناس على المعاصي. إنسان الحق يعني يعيش في بيئة خالية من هذه الأجواء المسمومة. لكل إنسان على مجتمعه الحق، حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. لكل إنسان الحق في عيش كريم يحق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، هذا يشمل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج، سائر الحاجات الأساسية. من حقه أن ينال كفايته من ضروريات الحياة، ومما يلزم للصحة بدنه من رعاية، ومما يلزم للصحة روحه وعقله من علم ومعرفة وثقافة في نطاق ما تسمح به موارد الأمة، ويمتد واجب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أو فعلي. قال في بعد الفتوحات ووجود أموال في بيت المال، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، من ترك دينا أو ضياعا يعني عيانا فعلي، فيرجع إليه. فبيت المال بيمثل وقاية وكفالة وحماية للمستضعفين داخل المجتمع الإسلامي. لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. من حقه أن يتحاكم إلى الشريعة وأن يحاكم إليها دون سواها، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما يملك لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما فلينهى، وإن كان مظلوما فلينصر. من حقه أن يلجأ إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلم، وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه السلطة وأن يوفر لها الضمانات الكفيلة باستقلالها إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويحتمى به. من حق الفرد بل ومن واجبه أن يدافع عن حق أي فرد آخر وعن حق الجماعة حسبة لوجه الله تعالى، حسبة لوجه الله تعالى. ولا تجوز مصادرة حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ. إن لصاحب الحق مقالا. إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. ليس لأحد أن يلزم مسلما بأن يطيع أمرا يخالف الشرع المطهر، وعلى الفرد المسلم أن يمتنع عن طاعة من يأمره بمعصية الله. إذا أمر أحدكم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن حقه على الجماعة أن تحمي رفضه تضامنا مع الحق، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. البراءة هي الأصل، البراءة هي الأصل، وهو مستصحب ومستمر حتى مع اتهام الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نهائية. لا تجريم إلا بنص شرعي، لا تجريم إلا بنص شرعي. ولا يعذر المسلم بجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن ينظر إلى جهله متى ثبت على أنه شبهة تدرع بها الحدود. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لا يحكم بتجريم شخص ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه بأدلة لا تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يجوز بحال تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن قواعد الشريعة بهذا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعاله، كل امرئ بما كسب رهين. ولا يجوز بحال أن تمتد المسألة إلى ذوي، نأخذ الأهل رهائن، نأخذ الزوج رهينة، نأخذ الأولاد رهينة. هذا في دين المجرمين وليس في دين المسلمين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. عندما قال إخوة يوسف لعزيز مصر إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، تطوع وخذ واحد مننا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. كل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه، ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من أعماله أو وضع من أوضاعه، ولا توجيه اتهام له إلا بناء على قراء قوية تدل على تورطه فيما يوجه إليه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز تعذيب المجرم، حق الحماية من التعذيب. لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم، فضلا عن المتهم. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل. إن أبشار المسلمين وجلودهم حما لله ورسوله. لم أبعث عمالي إليكم لا ليأخذوا أموالكم ولا ليضربوا أبشاركم. إن بشرة المسلم حما لله ورسوله. حما لله ورسوله كما أن ماله حما لله ورسوله. مهما كانت جريمة الفرد، مهما كانت عقوبتها المقدرة شرعا، فإن إنسانيته وكرامته الآدمية تظل مصونة. حقه في حماية عرضه وسمعته، عرض الفرد وسمعته حرم لله ورسوله، حما لله ورسوله، لا يجوز انتهاكها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يحرم تتبع عورات الناس ومحاولة النيل من شخصياتهم والمساس بكراماتهم وكياناتهم الأدبية. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة، مسكنه، أسرته، ماله، اتصالاته، هاتفه، فيسبوك، كل وسائل الاتصال الخاصة به، لا يجوز التجسس أو الرقاب عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي. المسكن، بيتك حرم، بيتك حرم فمن دخل حرمك فاقتل. هذا ما يطبق في أمريكا هنا، إن أي أحد يتجاوز السور الخارجي اقتحم حمى البيت أهدر حرمة حياته. لمسكن حرمته في كل الأحوال، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله من سرائر البشر إلى خالقهم وحده. هل شققت عن قلبه وخصوصياتهم حما لله ورسوله؟ لا يحل التسور عليه ولا تجسسوا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هل رأيتم حجم الضمانات التي تقررها الشريعة؟ ليست غافلة عن كل هذه المعاني، يتكلم فيها علماء المسلمين ومنظروهم ومتخصصوهم في هذه في مجالات السياسة الشرعية. الخلل في تجاهل الشريعة واستدبارها أو في سوء قراءتها وسوء تطبيقها. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونتابع الغد بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.